بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما نسألك أن تجعل هذا الجمع جمعا مرحوما مغفورا، اجعل تفرغنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ونسألك يا الله في هذه الليلة المباركة أن تنصر الإسلام، وأن تعز المسلمين، وأن تمكن لعبادك المؤمنين في كل مكان، وأن تخذل أعداء الإسلام في كل مكان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال: باب التيمم. قال: وإن تيمم لنجاسة على بدنه لم يعد الصلاة، وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. وسننه: تأخيره لآخر الوقت المختار لراجي الماء، وتقديم يمناه، وصفته أن ينوي استباحة ما تيمم له ثم يسمي، ثم يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع بعد نزع خاتم، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، ويخلل أصابعه. ومبطلاته خمسة: خروج الوقت، ومبطلات الوضوء، ووجود الماء ولو في الصلاة إن تيمم لفقده، وزوال المبيح، وخلع ما يمسح عليه. ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا إعادة، ويقتصر على المجزئ، ولا يقرأ في غير الصلاة إن كان جنبا. بدأ الحديث فيما يتعلق بالطهارة أو ببدل الماء في الطهارتين من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وأن الأصل فيهما هي الطهارة بالماء، وأنه عند الفقد أو العجز يكون البدل عن ذلك بالطهارة بالتراب، وهو ما يعرف بالتيمم. وصل الحديث إلى ما يتعلق بإن تيمم لنجاسة على بدنه لم يعد الصلاة. أراد أن يبين بأن التيمم إذا كان عن النجاسة على البدن، لأننا أوضحنا بأن التيمم إما أن يكون عن الحدث وإما أن يكون عن الخبث، والحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر فهذا يتيمم عنهما، وذلك عند فقد الماء. وأن التيمم عن الخبث إنما يكون إذا كان هذا الخبث على البدن فقط دون أن يكون على الثوب أو على البقعة. وتخصيص البدن بالتيمم للخبث فيه لأن الحدث إنما يقوم بالبدن، فعند ذلك قلنا بأنه يقوم بالبدن الحدث ويقوم به الخبث، وهما مانعا الصلاة. فالذي يشترط للإنسان أن يكون متطهرا في بدنه، وأن يكون متطهرا كذلك في بقعته، وأن يكون متطهرا في ثوبه. ولا شك أنه في الثوب وفي البقعة ليس هناك حدث، إنما الحدث يقوم بالبدن، وأيضا يقوم بالبدن الخبث كذلك. فعند ذلك إذا جازت التيمم فيما يتعلق بالحدث الذي يقوم بالبدن، فكذلك يكون التيمم عن الخبث الذي يكون بالبدن وحده دون غيره. واشترط في ذلك على ما سبقت الإشارة إليه، هو تخفيف ذلك الخبث قدر الإمكان بمسحه، سواء كان ذلك بخرقة أو منديل أو تراب أو ما شابه ذلك، فاستثني الخبث على البدن. فهنا أراد أن ينبه بأن التيمم إذا كان عن الخبث الذي على البدن فإنه إذا تيمم عن ذلك لم يعد الصلاة، لأن التيمم عن الخبث مبيح لهذه العبادة، وأيضا لأن الإنسان إذا كان في ليس في حال العجز وإنما كان في وجود الماء، إذا كان على بدنه خبث فنسيه وما شابه ذلك ثم صلى فتبين له بعد ذلك بعد صلاته، وهذا سيأتي فيما يتعلق بالصلاة، تبين له بعد صلاته بأن على بدنه نجاسة نسيها، فإنه عند ذلك لا بد من إعادة هذه الصلاة، لأنه يشترط للصلاة الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. وكما لا يعفى للإنسان إذا نسي الطهارة من الحدث، بمعنى نسي أنه قد أحدث فصلى على غالب ظنه ثم بعد ذلك تبين له بأنه قد انتقض وكان ذلك تيقنا، تيقن بأنه صلى على غير طهارة من الحدث، فصلاته غير صحيحة، وعليه ماذا؟ عليه أن يعيد هذه الصلاة بعد الوضوء. فكذلك أيضا إذا كان على بدنه نجاسة نسيها لم يتبين له إلا بعد الصلاة، وعلم وتيقن بأن هذه النجاسة كانت في أثناء الصلاة إلا أنه جهلها أو نسيها وتبين له أنها كانت في الصلاة، فهنا عليه أن يعيد هذه الصلاة لأنه صلى وبدنه ما زال فيه شيء من الخبث، وعند ذلك اختل شرط الطهارة من الحدث ومن الخبث. إذن هنا أراد أن يبين بأنه وإن صلى بهذه النجاسة لكنه كونه تيمم لها فعند ذلك لا حاجة إلى إعادة الصلاة، والصلاة مجزية، كما أن ذلك مبيح للحدث فهو مبيح للخبث على البدن. ثم ذكر بأنه إن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، بمعنى أنه لو كان معه بمثل هذا الماء فقط، هذا ماذا سيكفي؟ لعله يكفي فقط مجرد غسل وجهه أو يديه فقط، معنى ذلك أنه لا يستطيع بهذا الماء، وهذا الماء لا يكفي لغسل أعضاء الوضوء، فهل يقال بأنه ينتقل مباشرة إلى التيمم لأنه لا يستطيع الوضوء، وأن الماء الذي معه لا يكفي، أو في الاغتسال كان أكثر من ذلك، كان يكفي غسل بعض بدنه وأنه محتاج عند ذلك للتيمم؟ فقال هنا بأنه استعمله ثم تيمم، بمعنى أنه لا ينتقل إلى التيمم إلا عند عدم وجود الماء، ولا يوصف بأنه غير واجد للماء إلا إذا نفد الماء واستعمله، فعند ذلك إذا فرغ وانتهى من هذا الماء ولم يبق شيء من الماء يوصف عند ذلك في بقية الأعضاء بأنه لم يكن واجد للماء فينتقل إلى التيمم. وهذا هو قوله بأنه استعمله ثم تيمم. قال ويتيمم للجرح عند غسله، هذه سبقت الإشارة إليها فيما يتعلق بالمسح على الخفين، بمعنى وهذا من شرط هذا التيمم للجرح عند غسله بشرطين، إن لم يمكن مسحه بالماء، ثم قال ويغسل الصحيح، بمعنى لو كان على أعضائه أعضاء الوضوء حروق أو قروح لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع أن يغسلها بالماء، بمعنى لو أصب عليها الماء صبا، وكما قلنا بأن الغسل هو إفاضة الماء وصب الماء على العضو ولذلك يتقاطر الماء، فهو لا يستطيع ذلك لما يترتب عليه من الضرر الذي يقع على يده سواء كان فيها حروق أو قروح، لكنه يستطيع مسحها، بمعنى المسح قلنا هو البلل، بمعنى يبل يده ويضع في يده الماء ثم يلقيه فتصبح يده مبتلة بالماء، فهنا إذا استطاع أن يمسح هذا الموضع الذي يتأذى فيه بالغسل فإن ذلك يكفيه، يكفيه المسح عن الغسل ولا حاجة للتيمم، لكن إن كان لا يستطيع غسله وأيضا لا يستطيع مسحه بهذا البلل، معنى لا يستطيع أن يمر الماء ولو كان ذلك مبلولا فإنه يتضرر في موضع ذلك الحرق أو القروح، فهنا قال ماذا؟ يتيمم له ويتيمم له، لكن هذا التيمم متى يكون؟ قال يتيمم للجرح عند غسله، أي في موضعه وتركيبه من جهة الغسل، وهذا مثلنا له كما قلت في المسح على الخفين، بمعنى لو كانت في يده جروح أو قروح أو حروق أو ما شابه ذلك لا يستطيع أن يغسلها ولا أن يمسحها بالماء، إذن هنا سينتقل للتيمم لهذا العضو، بمعنى يستطيع غسل أصابعه أو كفه ما أعلى من ذلك، لكن هنا في جزء من ساعده شيء من هذه القروح أو الحروق، فهنا ماذا يفعل؟ يغسل وجهه، لأن الوضوء على ما مر معنا من فروضه الترتيب، فيغسل وجهه ابتداء ثم يغسل يده اليمنى، وكذلك في اليسرى ما يستطيع أن يغسله منها فلا بد من غسله، الذي لا يتضرر لا بد من غسله، الذي يتضرر أو يخشى بأنه يضره لا يستعمل فيه الماء. في هذا الأوان أي في حال وقت غسل اليدين يتيمم لماذا؟ لهذا المسح، ثم بعد ذلك يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. لماذا؟ لأنه الآن يتوضأ، ومن فروض الوضوء ماذا؟ الترتيب، لا بد أن يكون مترتبا. وهنا التيمم لأي شيء ليس للطهارة كاملة، وإنما التيمم هنا لعدم القدرة على مسح أو غسل هذا العضو من اليد. إذن مقتضى هذا الترتيب أن يأتي بالتيمم في موضعه، لأنه بدل عن غسل هذا الموضع الذي لا يستطيع إصابة الماء فيه لا غسلا ولا مسحا، فعند ذلك لا بد من ذلك، وهذا هو قوله. ويتيمم للجرح عند غسله أي في موضعه، ومعنى ذلك أن كان لو كان به شجة مثل ذلك أو في رجله، ويكون ذلك آخر شيء. قال بعد ذلك إن لم يمكن مسحه بالماء بهذا القيد، فمعنى ذلك أنه لو استطاع مسحه يكتفى بالمسح عن الغسل ولا حاجة للتيمم، لا يلزم ذلك، لأن المسح كما قيل هو نوع من الطهارة بالماء. ويغسل الصحيح لا بد، بمعنى أنه لا يقول بأنه الآن سأتيمم لليد إذن حتى الكف وكانت صحيحة سليمة لا أغسلها، بل لا بد من غسل الصحيح الذي يمكن غسله، وإنما يتيمم ما لا يستطيع أو يخشى عليه الضرر من أعضاء الوضوء. لما فرغ مما يتعلق بالأركان والشروط أراد أن يختم بما يتعلق بالسنن التي هي ينبغي أن تفعل، وهذه من التي يسن له ذلك لكنها ليست من الواجبات. قال وسننه تأخيره لآخر الوقت المختار، بمعنى ذلك أن، وهذا سيأتينا في أبواب الصلاة، أن من الصلوات لها أوقات مختارة، وهما ما يتعلقان بفرضين، وهما صلاة العصر وصلاة العشاء، وما عدا ذلك من الصلوات ليس لها أوقات ضرورة، وإنما لها أوقات اختيار وجواز، بمعنى للإنسان أن يصلي في أول الوقت وله أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، وكل ذلك جائز، وهذا سيأتينا في باب الصلاة مفصلا، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين علمه أجبريل الصلاة فصلى به في يومين، صلى في اليوم الأول كل صلاة في أول وقتها وكل صلاة بعد ذلك في آخر وقتها، وقال الوقت ما بين هذين، بمعنى أن للإنسان إن لم يرتبط بجماعة كامرأة في بيتها أو معذور أو ما شابه ذلك أن يصلي في أول الوقت، وله أن يصلي في آخر الوقت بحيث أن يفرغ من صلاته قبل انتهاء الوقت في وقتين فقط، وهما فيما يتعلق بصلاة العصر وصلاة العشاء لهما وقت للاختيار ولهما وقت ضرورة، سيأتي تفصيل ذلك. هنا قال ما لا يجوز له تأخيره لآخر الوقت المختار، ومعنى ذلك أنه لا يجوز له تأخيره إلى وقت الضرورة، وإنما إلى آخر الوقت المختار يجوز له ذلك. هنا قال هذا لراجي الماء، بمعنى الذي يرجو إدراك الماء ووصول الماء أو وصوله هو إلى الماء، بمعنى سيأتي تأتي سيارة كما يقال الوايك الماء وما شابه ذلك، أو بعث رسولا يأتي بماء وهو ينتظره، أو هو يعلم بأنه في سفر وسيأتي كما يقال إلى مكان فيه ماء، فهو يغلب على ظنه أو يرجو أن يصل إلى الماء، ولا شك أنه من باب أولى إن كان عالما، إن كان عالما بأنه سيدرك، بمعنى ستكون هناك محطة معينة يعرفها سيدرك الوقت بها أو ما شاب أو مكانا للماء موردا للماء، فإنه يصله قبل هذا الوقت أو قبل خروج الوقت، فهنا من السنة أن يؤخر ماذا؟ يؤخر الصلاة إلى ذلك، وألا يتيمم وألا يبادر بالتيمم. لماذا؟ لأن التيمم على ما مضت الإشارة إليه طهارة ضرورة، لا يكون ذلك إلا عند العجز، وهنا لعله يدرك ويصلي الصلاة بماذا؟ بالماء وبطهارة الماء، ولا شك أنها ماذا؟ أنها أكمل. لكن قال بأن ذلك سنة، ومعنى ذلك أنه لو بادر لأداء الصلاة في أول وقتها بالتيمم جاز له ذلك، لا يقال له يجب عليك أن تتأخر وأنه ستدرك هذا الماء أو ستدرك هذا المكان أو سيأتي الماء أو ما شابه ذلك، بما أنه قد دخل الوقت فله أن يتيمم، كونه عادما للماء فله أن يتيمم وله أن يصلي، فلا يقال بأنه يجب عليك أن تنتظر وأن تصلي بطهارة الماء، لكن ذلك من باب السنة. ومعنى ذلك أنه إذا كان لا يرجو الماء ولا يرجو إدراكه فالأولى أن يأتي للصلاة في أول وقتها، فأداء الصلاة في أول وقتها مرغب فيه. قال: ومن السنن تقديم يمناه أي على يسراه، وكما مر معنا بأن أعضاء التيمم هي ماذا؟ عضوان الوجه وماذا؟ واليدين أي الكفين. فعند ذلك من السنة أن يبدأ بمسح ماذا؟ بمسح اليد اليمنى قبل اليسرى. ومعنى ذلك أنه لو عكس فبدأ بمسح اليسرى قبل اليمنى صح ذلك ولا حرج فيه، لكنه فاتته هذه السنة التي هي نوع من الفضيلة. لما ذكر الشروط والفروض والسنن أراد أن يختم ببيان الصفة، والصفة كما مضت الإشارة إليها في الوضوء وفي الغسل تتناول الفروض والواجبات وتتناول كذلك ما يتعلق بالسنن أيضا. فقال: صفة هذا التيمم أن ينوي استباحة ما يتيمم له، ولأن النية شرط ولا بد أن يؤتى بالنية قبل البدء بأي فعل من أفعال الطهارة، فلا بد أن تكون النية سابقة قبل الفعل. فهنا أن ينوي ماذا ينوي؟ لا ينوي فقط مجرد التيمم، وإنما استباحة ما تيمم له. وهنا عبر بالاستباحة لأن التيمم ليس برافع، التيمم وإن كان بدلا عن الماء في الطهارتين الصغرى والكبرى لكنه لا يرفع الحدث، وإنما يستباح فهي طهارة ضرورة تستباح بها العبادات، بمعنى هذه العبادة من صلاة وطواف ومس مصحف ونحو من ذلك، هذه أمور تعبدية أراد الله سبحانه وتعالى ألا يقدم عليها العبد إلا وهو على غاية من الكلامان في الطهارة، فلا يصلي إلا وهو متطهر، ولا يطوف إلا وهو متطهر، لا يمس المصحف إلا وهو متطهر. فكونه تعذر عليه هذا الماء فهناك كان ماذا؟ كان هذا التيمم لتستباح هذه العبادة من صلاة أو طواف أو مس للمصحف وما شابه ذلك. فهنا ينوي أنه سيستبيح هذه العبادة، فالتيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو أشبه به السماح له بأن يمارس هذه العبادات، لأنه في الواقع هو محدث، وكما قلنا بأن الحدث هو وصف يقوم بالإنسان يمنعه من فعل العبادة التي تشترط لها الطهارة. إذن فهو ينوي هذه الاستباحة، وقلنا سابقا بأن النية تكون لها جانبان: نية فيما يتعلق بالحدث، ونية فيما يتعلق في المفعول به، بمعنى ينوي بهذا التيمم عن الوضوء، فينوي بهذا التيمم عن الغسل، وأيضا ينوي فيما يتعلق بالمفعول له، بمعنى أن يستبيح به الصلاة أو الطواف أو النافلة أو مس المصحف أو قراءة القرآن إن كان جنبا وما شابه ذلك. ولذلك أشرنا سابقا بأن العبادات متفاوتة، فإذا نوى أعلاها وهي أداء الفريضة له أن يفعل ما دون ذلك من النافلة ومن الطواف وما شابه ذلك، وإن نوى ما دون ذلك كأن نوى وهو جنب أن يقرأ القرآن فعند ذلك ليس له أن يمس المصحف أو أن يطوف أو أن يصلي نافلة وما شابه ذلك. نوى أن يصلي نافلة ليس له أن يصلي به فريضة، وإنما ينوي يكون يصلي به النوافلة وله أن يطوف به في هذه الحال. بعد ذلك ذكر أمرا آخر من هذه الصفة، قال: ثم يسمي، أي بعد هذه النية تكون التسمية، والتسمية كما مر معنا سابقا بأنها من الواجبات، وهي واجبة في الوضوء وفي الغسل، وهنا أيضا كذلك في التيمم قبل أن يشرع فيه، وهو أن يقول: بسم الله لا تغني غيرها عنها. ثم بعد ذلك قال: يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. وهنا الضرب ليس مقصودا بذاته، بمعنى ليس شرطا، وإنما في الغالب في التراب أنه يحتاج حتى يعلق في اليد أن يضرب، لأنه لو وضعه وضعا فالغالب أنه لا يعلق بيده، لكن لو كان التراب ناعما كما أحيانا يكون في بعض الأماكن الزراعية يكون التراب ناعم جدا، فهنا لو وضعه مجرد وضع كما يقال امتلأت يده بالتراب، فالضرب هنا ليس بشرط وإنما على اعتبار الغالب، وهو أنه يحتاج حتى يعلق التراب في يده، لابد أن يكون ذلك بنوع من الضرب حتى يعلق، لكنه ليس بشرط، فلو كان ناعما ووضعه كان ذلك مجزئا وكافيا. قال: مفرجتي الأصابع، بمعنى ليست مضمومة، وذلك حتى يتيسر أن يأتي التراب كما يقال على أكبر قدر من يده وأصابعه، فلا تكون أصابعه مضمومة وإنما تكون مفرجتي الأصابع حتى يأتي التراب فيما بينها. ولم يذكر عددا في هذه الضربات باعتبار أنها ضربة واحدة، فلما قال بأنه يضرب بمعنى لم يذكر ضربتين أو ثلاثا، فمعنى ذلك أن الضربة للتراب مرة واحدة فقط. اشترط أيضا قبل أن يحصل منه هذا الضرب للتراب، قال: بعد نزع خاتم، فإن كان يلبس خاتما فلا بد من نزعه، وهذا ليس بشرط كما مر معنا في الوضوء والغسل، لم يشر إلى ذلك ولم يشر إلى ذلك لا في وضوء ولا في غسل، لأن الماء له سريان وله نفاذ، بمعنى يسري الماء تحت الخاتم ويأتي إلى موضعه من الأصبع، لكن هذا السريان ليس موجودا في التراب، فهو في حاجة إلى أن ينزعه حتى لا يكون حائلا، بمعنى أن التراب ينبغي أن يكون على جميع العضو، ومن ذلك هذا العضو وهو فيما يتعلق بالكف، فمعنى ذلك لو بقي الخاتم على مكانه أصبح ذلك حائلا من وصول التراب إلى ما تحته. بعد هذا الأمور قال: يمسح وجهه بباطن أصابعه، بمعنى إذا ضرب فهنا سيكون باطن الأصابع وهنا باطن الكف، وهي ما تسمى بالراحة، فيمسح وجهه بماذا؟ قال: بباطن أصابعه، بمعنى بأصابعه يأتي على وجهه كله، لا يبقي منه شيئا بما في ذلك لحيته، لأنه على ما مر معنا بأن العضو في ذلك هو الوجه، معنى ذلك هو الوجه كلما تحصل به المواجهة، ويدخل في ذلك اللحية طولا وعرضا، لكننا في الوضوء اشترطنا فيما يتعلق باللحية الخفيفة لا بد من إيصال الماء إلى البشرة، بخلاف اللحية الكثيفة فإنه يكفي ظاهرها ويكون باطنها من باب السنة، أما هنا فلا يشترط ذلك وإنما على ظاهر لحيته، فلا يحتاج إلى أن يدخل التراب أو بأصابعه فيما يتعلق بشعر لحيته الخفيفة، وإنما يكون ذلك على الظاهر، لكن يكون ذلك على جميع الوجه بما فيها اللحية أيضا، وذلك كما قيل لئلا يكون ينفذ التراب، لأنه لو استعمل يده كاملة معنى ذلك أنه نفذ التراب أولا، والأمر الثاني لأنه بعد ذلك إذا قلنا بأن التيمم سيكون بضربة واحدة سيكون بعد ذلك التراب الذي بقي، وهو في الغالب قد لا يبقى شيء في الغالب، قد يقال بأنه مستعمل، وإن كان المستعمل هو المتساقط، بمعنى أنه لو وضع يده على وجهه فالذي يبقى من التراب في يده في الغالب بعد مسح وجهه لا يكون مستعملا، إنما المستعمل سيكون ملاصقا في وجهه أو متساقطا بعد ذلك من على وجهه، لكن من العلماء من علل بذلك حتى لا يستعمل في يديه لأنه عضو مستقل آخر ما لا تراب آخر مستعمل، لأنه مر معنا أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام كالماء: تراب طهور وهو الذي يتيمم به، وتراب طاهر، وتراب نجس. التراب الطهور هو الذي يتيمم به، والتراب النجس الذي أصابته نجاسة، والتراب الطاهر هو المستعمل، والمستعمل هو الذي كما قلت بأنه يعلق في الوجه أو يتساقط منه أو يتساقط من الأعضاء، ومعنى ذلك الموضع الذي يتيمم به يتيمم عليه لا حرج أن يتيمم عليه شخص آخر، لأنه ليس ماء أو ليس ترابا مستعملا، لأن المستعمل هو الذي علق باليد والذي بقي في مكانه ليس بمستعمل، فله أي لشخص آخر أن يتيمم في موضعه، إذن فيكون بعد ذلك ما يبقى من التراب في الراحة وهي باطن الكف يمسح بها ما لا يمسح بها يده اليمنى، يمسح يده اليمنى حتى يشمل ذلك جميع اليد، ثم بعد ذلك يأتي باليد اليسرى على ما مضت إليه السنة. ثم قال: ويخلل أصابعه، يخلل أصابعه لأنه في الغالب إذا مسح يكون المسح للظاهر، فعند ذلك هو في حاجة إلى أن يخلل ما بين الأصابع، والتخليل هنا في التيمم يعد واجبا وليس كالتخليل فيما يتعلق بالوضوء. قلنا نحن في الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين من باب السنة، لأنه في الغالب أن الماء كما قلنا قبل قليل ينساب، وأن اليد في الغالب تصل إليها هذا الماء، فعند ذلك يكون التخليل للأصابع في القدمين وفي الأصابع في اليدين في الوضوء من باب السنة. أما هنا لأن التراب لا ينساب فهو في حاجة إلى أن يخلل أصابع يديه، وعند ذلك يكون ذلك من باب الواجبات. لما ذكر ذلك أي هذه الصفة وقبلها ما يتعلق بالفروض والشروط والسنن، أراد أن يبين ويختم بما يتعلق بالمبطلات، بمعنى التي تبطل هذا التيمم، بمعنى إذا الإنسان تيمم ثم حصل شيء من ذلك يقال بأن تيممه قد بطل وأنه رجع إلى حدثه السابق. قال: ومبطلاته خمسة. أحدها خروج الوقت، ومعنى ذلك أنه إذا تيمم في وقت فخرج هذا الوقت يحتاج ذلك كما يقال إلى تيمم آخر، وأن تيممه السابق بطل، بمعنى أنه لو تيمم لصلاة الظهر ثم بعد ذلك خرج وقت الظهر، فهنا إذا تيمم لصلاة الظهر من الحدث الأصغر فله كما قلنا بأن يصلي الظهر، وله أن يقضي صلوات، وله أن يجمع إذا أراد أن يجمع وهو مسافر ويحق له الجمع أن يجمع معها عصرا، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، وله أن يقرأ وأن يمس القرآن لأنه كان تيممه لصلاة الظهر. فإذا انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر هنا بطل ذلك التيمم السابق، لما سبقت الإشارة إليه أنه لا بد له من طلب الماء عند دخول الوقت، لأنه مطالب أصلا، لأن هذه طهارة ضرورة ولا تجوز طهارة الضرورة إلا عند الضرورة، ومعنى ذلك أنه في حاجة إلى أن يبحث عن الماء الأصل، ولذلك يكرر السؤال إذا كان مع رفقة ونحو من ذلك، إلا إذا تيقن بأنه لم يتغير في أمره وفي حاله شيء، كان يكون مسجونا أو ما شابه ذلك، لكن لعله مر بمكان فيسأل أهل هذا المكان: عندكم ماء؟ هناك قريب ماء وما شابه ذلك؟ إذا كان من رفقته: هل وجدتم ماء وما شابه ذلك؟ إذن هو يكرر الطلب مع كل صلاة، فعند ذلك إذا أصبح الماء مفقودا ولم يجد الماء عند ذلك ينتقل إلى التيمم في هذه الحالة. إذن خروج الوقت يبطل هذا التيمم. قال: ومبطلات الوضوء، بمعنى المبطلات التي مضت معنا وهي نواقض الوضوء السابقة، وهي التسعة التي مرت، فهذه تنقض الوضوء وتنقض الطهارة. فإذا تيمم عن الحدث لأجل البول ما شابه ذلك ثم صلى، ثم بعد ذلك تبول أو كان كما مر معنا من النواقض السابقة التسعة، أكل لحم الجزور إلى غيره، أخرج ريحا، فهنا حصل ماذا؟ ناقض للوضوء، فهنا أيضا يبطل تيممه. وإذا أراد أن يفعل عبادة مما تشترط لها الطهارة عليه أن يعيد التيمم من جديد، وأن يستأنف تيمما آخر بدله، لأنه قد بطل تيممه هذا. الأمر الثالث والمبطل الثالث: قال: وجود الماء ولو في الصلاة، بمعنى وقيده قال: إن تيمم لفقده، بمعنى إن تيمم لفقد الماء لم يجد الماء فعند ذلك انتقل إلى التيمم، وهو في أثناء الصلاة وجد ماذا؟ وجد الماء، بمعنى سمع الإنسان من أرسله قال بأنه قد جاء، أو وصلوا إلى مكان أو ما شابه ذلك، أو كان في مكان ينقطع عنه الماء ثم وصل فيه الماء وما شابه ذلك، إذن وجد الماء في أثناء الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، فعند ذلك أمكنه ماذا؟ أمكنه أن لأنه لم تنتهي الصلاة بعد، أمكنه أن يؤدي الصلاة بالطهارة الأساس وهي طهارة الماء، فعند ذلك تبطل صلاته، وعليه ماذا؟ عليه أن يتوضأ ليصلي بوضوء الماء وليس ببدله وهو التيمم. ومعنى ذلك أنه إذا فرغ من صلاته فسلم وانتهى ثم جاء الماء حتى وإن لم يخرج الوقت، بمعنى قلنا بأنه يسن له أن يؤخر الصلاة إن كان راجيا، فهو لم يؤخر لأنه لم يكن راجيا، فصلى في أول الوقت، فلما فرغ من صلاته جاء الماء أو وصل إلى مورد ماء أو ما شابه ذلك، فهنا صلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها حتى ولو كان ذلك في الوقت، لأنه قد أدى الصلاة على حسب ما استطاع وعلى حسب ما أمره الله سبحانه وتعالى، فليس عليه إعادتها مرة أخرى. قال وزوال المبيح، بمعنى إن كان التيمم لأجل مبيح آخر غير الفقد، وهذا قد مر معنا بأنه قد يكون ذلك بسبب ضرر أو بسبب عدو أو ما شابه ذلك، بمعنى قد يكون ذلك لضرر بسبب البرد، كان الماء باردا وليس هناك ما يسخن به الماء وما شابه ذلك، فهنا عند ذلك زال هذا العذر ووجد شيئا يسخن به الماء، أو زال البراد بمعنى طلعت الشمس، بمعنى كان ذلك في الليل لصلاة الفجر، كان تعذر عليه الاغتسال لأنه يخشى على نفسه للريح الشديدة الباردة أنه لو اغتسل لهلك كما كان من صنيع عمرو بن العاص رضي الله عنه، لكنه في الظهر زالت البرودة وأصبح الماء يمكن الاغتسال به، فهنا إذا زال ذلك المبيح فعليه أن يأتي إلى الماء وأن يستعمل الماء، أو كان ذلك كما قلنا لسبب عدو أو لصوص أو فساق بالنسبة للمرأة، بمعنى ترى الماء قريبا ليس بالبعيد عنها، أو بالنسبة له يمكن أن هذا الماء ليس بالبعيد كما يقال عند بئر في الخارج، لكن الموضع كان محل لصوص أو فساق أو ما شابه ذلك، فخاف أو خفيت هي من الخروج أن يصاب بأذى إما من جهة الفساق للمرأة أو من جهة اللصوص ونحوهم للرجل وما شابه ذلك، فزال ذلك فأصبح المكان آمنا، أو جاء معه من يساعده على هذا الأمر أو يدفع عنه هذا الخوف، فعند ذلك يعد هذا العذر الذي رخص معه بالتيمم قد زال، فعند ذلك ماذا؟ يبطل هذا التيمم وعليه أن يستعمل هذا الماء. قال وهو آخرها وخلع ما يمسح عليه، مر معنا الذي يمسح عليه ماذا؟ ما يتعلق بالعمامة والجبيرة والخف، فهنا إذا لبس هذه الأشياء وخاصة فيما يتعلق بالخف الذي يكون واضحا ودائما مستمرا، خفا في قدمه أو عمامة في رأسه، مسحها وقلنا بأن هذه تمسح عليها، أو من شرط الخف ومثلها العمامة أنه لا يجوز المسح عليه إلا إذا كانت الطهارة بالماء، فإذا تطهر بالماء وعند ذلك لبس الخفين فله إذا أحدث أن يمسح عليهما، فهنا إذا كان منه ذلك بمعنى توضأ وضوءا كاملا بالماء ثم لبس خفيه ثم بعد ذلك سافر واحتاج إلى التيمم فتيمم، طبعا التيمم كما مر معنا في اليدين وفي الوجه ليس في القدم وليس في الخف، لكنه بعد ذلك نزع خفه، أي بعد التيمم بعد أن تيمم نزع الخف، فكونه نزع الخف بعد التيمم هذا يكون ذلك مبطلا، لماذا؟ مبطلا للتيمم، لماذا؟ لأنه على ما مر معنا سابقا لأن خلع الخف بعد المسح عليه يعد من مبطلاته، بمعنى أن الإنسان لو توضأ ولبس خفا ثم أحدث ثم بعد ذلك توضأ ومسح على خفيه، إذن هنا مسح على الخفين، فعند ذلك لو خلع خفه ما الذي يترتب على ذلك؟ بطلان الطهارة، وهذا مر معنا في المسح على الخفين بأن من مبطلاته ظهور القدم أو خلع الخف، إذن فكونه مسح على الخف فيبطل طهارة الوضوء، هنا ينزل التيمم منزلة الوضوء، فكونه تيمم بعد لبس الخف بطهارة الماء لأنه بالتيمم ماذا يكون أو ماذا يحكم عليه؟ يحكم بأنه أصبح في حكم المرفوع حدثه، وإن كان ذلك استباحا بمعنى له أن يسعى الصلاة والطواف وما شابه ذلك، إذن يحكم على جميع البدن بماذا؟ بالطهارة، أو أنها في معنى الطهارة، فعند ذلك كونه خلع الخف فيكون ذلك مبطلا، لماذا؟ مبطلا لطهارته، وهنا الطهارة ماذا؟ طهارة التيمم. لما ذكر ما يتعلق بالتيمم وهو البدل للماء والطهارة، إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بالتيمم بالتراب عند فقده، هنا أراد أن يشير إلى ما تسمى مسألة فاقر الطهورين جميعا، ليس عنده ماء يتوضأ به أو يغتسل، وليس عنده أيضا كذلك ماذا؟ بدله وهو التراب، فقال ومن عدم الماء والتراب هذا أو لم يمكنه استعمالهما، بمعنى عدمه لم يكن موجودا، كان يكون كما يقال في مكان ليس فيه كما يقال لا تراب ولا ماء وما شابه ذلك، كان يكون في بعض وسائل المواصلات كطائرة وليس فيها ماء، ولا شك أنه ليس فيها في الغالب تراب أو في قطار وما شابه ذلك لا يتوقف، أو يكون في بعض الأماكن التي ليس فيها التراب، وهو قلنا بأن التراب مشروط مشترط في ذلك أن يكون له غبار إلى آخره، فليس عنده ماء وليس عنده تراب، أو لم يمكنه استعمالهما، كان يكون به حروق أو قروح أو ما شابه ذلك، لا يستطيع أن يستعمل الماء لا غسلا ولا مسحا، ولا أيضا يستعمل التراب على ذلك بالتيمم، لأنه قد يكون مصاب بقروح في وجهه أو في يديه، لا يستطيع أن يستعمل ذلك. إذن هو فاقد أو العاجز عن استعمال الطهورين جميعا، لا الماء ولا بدله والتراب. ماذا يفعل؟ قال: صلى الفرض فقط على حسب حاله، يصلي على حسب حاله من هذه الطهارة، يصلي فقط ماذا؟ الفرض فقط. ومعنى ذلك أنه ليس له أن يصلي السنن والنوافل وما شابه ذلك، إنما يقتصر على أداء الواجب فقط، وهنا أيضا كذلك يقتصر على المجزي، ولذلك قال: ولا إعادة، ويقتصر على المجزي، بمعنى أنه إذا صلى على هذه الحال بدون أي طهارة لا بالماء ولا بالتراب، ثم بعد ذلك خرج الوقت، سواء كان ذلك وقت مباشرة أو بعد أيام، وجد الماء وجد التراب، فعند ذلك هل يعيد تلك الصلوات التي صلاها بغير طهارة مطلقا؟ يقال له ماذا؟ خاصة إذا كان فاقدا يقال له لا إعادة. لماذا؟ لأنه اتقى الله حسب استطاعته، لأنه لم يجد الماء، لم يتمكن من التراب وما شابه ذلك، فعند ذلك اتقى الله بما يستطيعه في هذه الحال، فصلاته في هذه الحال مجزئة وكافية وليس عليه إعادتها. لكنه نبه هنا قال: ويقتصر على المجزئ، بمعنى في صلاته في هذه الحال يقتصر على المجزئ في الصلاة، والمجزئ بمعنى الواجب دون غيره، بمعنى يقتصر على الفرائض والواجبات دون السنن. والواجب في القراءة هو قراءة ماذا؟ قراءة الفاتحة، ومعنى ذلك أن السورة التي بعدها لا يقرأها، لا يقرأ السورة حتى في الركعتين الأوليين، لأن السورة بعد الفاتحة لما سيأتي في باب الصلاة أنها من باب السنة، فيقتصر على قراءة ماذا؟ قراءة الفاتحة. فيما يتعلق بالركوع يقتصر على تسبيحة واحدة لأنها هي الواجبة، وما زاد عن ذلك يعد من باب السنن، وكذلك في السجود وهكذا. إذن يقتصر في صلاته على الواجب، على المجزي الذي لا يجزئ غيره ولا يجزئ أقل منه. لماذا؟ لأنها عبادة ضرورة، لأنه يصلي الآن وهو بغير طهارة مطلقا، لا طهارة بالماء ولا طهارة ببدله وهو التيمم، إذن فهو يصلي كما يقال وهو محدث، فعند ذلك يفعل هذا الذي يستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يقتصر على الواجب ولا يزيد عليه. قال: ولا يقرأ في غير الصلاة إن كان جنبا، بمعنى إن كان في حال حصل له هذا الأمر وهو في حال الجنابة يفعل كما قلنا سابقا، يصلي الصلاة بهذا المجزي ويقتصر عليه، فإذا فرغ من صلاته لا يقرأ شيئا، كما مر معنا أن الجنب لا يقرأ ولا آية من القرآن، إذن أبيح له فيما يتعلق بقراءة الفاتحة، لأنها لا تصح الصلاة إلا بها، وهي ركن على ما تأتي الإشارة إليه، ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، فرخص له في ذلك لأنها لا بد من قراءتها. أما إن كان غير ذلك فليس له أن يقرأ ولا آية على ما مر معنا. ومعنى ذلك أنه إن لم يكن جنبا وإنما كان محدثا حدثا أصغر وصلى على ما ذكرنا في هذه الصفة السابقة، له بعد الصلاة أن يقرأ، لأن المحدث له أن يقرأ كما قلنا غيبا، وليس له أن يمس القرآن، لكن له أن يقرأ القرآن على غير طهارة، وإنما ذلك من باب السنة. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. النجاسة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير، وتطهيرها بغسلها 7 مرات إحداها بالتراب ونحوه، ومخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة وقيئه، وتطهيرها بغمرها بالماء، ومتوسطة وهي بقية النجاسات وتطهيرها بغسلها 7 مرات، وتطهر الأرض ونحوها مطلقا بغسلة واحدة، ويشترط للطهارة زوال عين النجاسة وأثرها، ولا يضر بقاء لونها أو ريحها أو هما عجزا. نعم. انتقل هنا إلى طهارة الخبث، لأن ما سبق كله حول طهارة الحدث، وأن طهارة الحدث كما قلنا إما أن يكون الحدث أصغر وإما أن يكون الحدث أكبر، وطهارة ذلك يكون بالماء سواء كان بالوضوء أو بالغسل أو بالبدل عنهما وهو التيمم، هذا كله ما سبق. وقلنا في أول كتاب الطهارة بأن الطهارة هي ماذا؟ هي رفع الحدث وفي مقابله زوال الخبث وهي النجاسة. جاء الحديث عن الخبث وأنه لا بد أن يكون الإنسان مع تطهره في بدنه بما يتعلق بالحدث أيضا لا بد أن يكون في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته التي سيصلي عليها أنها طاهرة أيضا من الخبث. طهارة الحدث تكون في البدن فقط، أما طهارة الخبث وهي طهارة النجاسة تكون في البدن وتكون كذلك في الثوب الذي يصلي عليه ويلبسه، ويكون في المكان والبقعة التي يصلي عليها. النجاسة هنا في الواقع تنقسم، وقد أشرنا إليها سابقا، تنقسم إلى قسمين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية بمعنى عينها نجسة، هذه لا يمكن تطهيرها بحال، بمعنى روثة حمار أو كلب أجلكم الله أو ما شابه ذلك من النجاسات العينية، هذه لا يمكن أن تطهر مطلقا ولو غسلت بماء البحر كله. إذن هذا الحديث ليس حديثا عن الطهارة، عن ما يتعلق بالنجاسة العينية. القسم الثاني وهي النجاسة الحكمية، وهي البحث هنا بمعنى المكان طاهر لكنه تنجس بأحد أنواع النجاسات، كما قلنا في يدك في ثوبك الأصل فيه بهما الطهارة، أو في المكان الذي تصلي فيه الأصل فيه الطهارة، لكن وقعت عليه هذه النجاسة على ما ستأتي أنواعها، فهنا كيف يكون تطهير ذلك؟ إذن البحث هنا عما يتعلق بالنجاسة الحكمية، ولذلك توصف بأنها الطارئة أي الحادثة، لم تكن سابقة موجودة، بمعنى ليست أصلية وإنما طرأت على هذا المكان، فالمكان في أصله سواء كان بدنا أو ثوبا أو بقعة الأصل فيه الطهارة، لكن طرأت النجاسة عليه بحلولها فيه. بين ابتداء بأن هذه النجاسات تنقسم من حيث غلظها وخفتها أي في التطهير إلى ثلاثة أقسام وأنواع. أحدها قال المغلظة أي الشديدة، قال هذه هي نجاسة الكلب والخنزير، سواء كان ذلك ولغ بلسانه في إناء أو ما شابه ذلك، أو كان ذلك ببوله أو بغائطه ورجيعه، كل ذلك كما يقال نجس منه. فهنا إذا حصل شيء من ذلك كيف يكون تطهير ذلك من الكلب والخنزير أشد منه؟ قال تطهير هذه النجاسة بماذا؟ بغسلها 7 مرات إحداها بالتراب ونحوه، بمعنى إذا ولغ في إناء أو كان ذلك في بدن أو كان ذلك في ثوب سيستثنى من ذلك ما يتعلق بالجدار والأرض ونحوها، لكن هذه الأصل التي كما قلنا الأصل أن تكون في بدنك، في بمعنى مسه شيء من بدنك أو ثوبك أو كان في مكان صلاتك من قماش ونحوه، فهنا هذا لابد أن يغسل 7 مرات إحدى هذه السبع بماذا؟ بالتراب. قال ونحوه بمعنى نحو التراب، إذا كان التراب أحيانا لا يكون موجودا أو لعله يؤثر في الثوب ونحوه، فيكون هنا ما يقوم مقام التراب في التنظيف، بمعنى كان يكون كالصابون، أو كان في السابق يقال الأشنان وهو نوع من النبات يدق ويسحقه أشبه بالتراب، هذا يحصل فيه ماذا؟ نوع من الجلاء والتنظيف والقلع للأوساخ ونحوها. إذن لا يكتفي بمجرد الغسل بالماء، بل لابد أن يصحبه كما يقال مادة منظفة من التراب أو ما كان مثل التراب كما قلنا كالصابون أو الأشنان أو نحو من ذلك. لما ذكر المغلظة أشار إلى مقابلها وهي المخففة، قال وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة وقيئه، بمعنى الغلام أي الذكر وليس الأنثى، ومن شرط هذا الغلام أنه صغير لم يأكل الطعام بشهوة أي برغبة، ومعنى ذلك أنه ما زال في سن سن الرضاعة، فهو يرضع من ثدي أمه أو الآن يسمى بالرضاعات الصناعية، على كل حال هو يعتمد في تغذيته وغذائه على اللبن، وإنما حتى وإن كان أحيانا يعود ويعطى بعض اللقيمات كما يقال ليتعود على الأكل فهو لكن اعتماده في الطعام على اللبن لبن أمه أو لبنا صناعيا فهو هذا الذي نقصده، وهو أن يكون هذا الغلام الصغير الذكر في هذا السن التي سن الرضاعة. قال هذا تكون نجاسته ماذا مخففة، ومثل أيضا بوله، وذلك خص به البول، ومعنى ذلك أن غائطه لا يدخل في هذا الحكم، ومثل البول كذلك بالنسبة له ماذا قيئه ما يسمى بالرجيع الذي يرجع، ولكن هو ما يسمى القي، فهذا القي الذي يخرج من المعدة منه هو كذلك على ما مرت الإشارة إليه أنها من الأنجاس. إذن هذا كيف يكون تطهيرها؟ قال وتطهير هذه النجاسة المخففة بغمرها بالماء، يعبر أحيانا ذلك بالنضح، وليس المراد بالنضح الرش، أن يرش عليه رشا نوع من الرداد، وإنما المراد بالنضح هنا إذا قال نضحه أي غمره بالماء. والآن تعبير الغمر معروف، إذا قالت هذه الأرض قد غمرها الماء بمعنى غطاها، فمعنى ذلك أن مجرد الرش هكذا عليه أو نحو من ذلك لا يكفي، وإنما لابد أن يصب الماء عليه صبا حتى يغمره، يغمر هذه اليد أو يغمر غالبا في هذه القماش في ثوبه ونحوه. إذن هذا تطهير هذه النجاسة المخففة من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ومثله القي الذي يخرج من المعدة. بعد ذلك ذكر المتوسطة وهي عامة النجاسات، هذه هي الأعم الأغلب من أنواع النجاسات على ما ستأتي الإشارة إليه، سواء كما يقال من الجارية الفتاة أو من الذكر أو من الأنثى أو من الحيوانات المتنجسة عموما وغيرها، أي غير الكلب والخنزير، فهذه تسمى كلها داخلة في هذه النجاسة المتوسطة. ولذلك قال وهي بقية النجاسات، أي إذا خرجنا المغلظة والمخففة فما عدا ذلك هو كله داخل في هذه المتوسطة. كيف يكون تطهيرها إذا أتت في ثوب أو بدن أو ما شابه ذلك؟ قال تطهيرها بغسلها 7 مرات، بمعنى إذا وقعت على يدك نجاسة لا يكفي مجرد غسلة واحدة، إذا وقعت على ثوبك نجاسة لا يكفي غسلة واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث، وإنما لا بد من غسلها 7 مرات. وأوضحنا سابقا فيما يتعلق بالمياه لأنه الغسلة 6 وما دونها كلها ماذا؟ نجسة، يعني الماء الذي يضاف أو يراق على هذا الموضع من الثوب ونحوه لإزالة هذه النجاسة، حتى ولو زالت النجاسة بالغسلة الأولى أو الثانية فزالت بعد ذلك الثالثة إلى 6 وهي تخرج من المكان غير متغيرة بالنجاسة، فهذه كلها ماذا؟ كلها غسلات نجسة، لأنها صادفت موضعا نجسا وهي ماء قليل فيحكم لها بالنجاسة. الغسلة 7 التي تنفصل غير متغيرة يحكم بأنها ماذا؟ أنها طاهرة. لماذا؟ لأن المكان بعد ذلك سيحكم بطهارتها، فستكون منفصلة عن مكان طاهر، فلما كانت منفصلة عن مكان طاهر لكن أكسبته التطهير فعند ذلك يحكم بأنها ماذا؟ طاهرة، أي غير نجسة ولكنها غير طهورة. فلو غسلها 8 فالمنفصلة في هذه الحال توصف بأنها ماذا؟ بأنها طهورة، لأنها صادفت مكانا طهورا وليست للتطهير، فعند ذلك تبقى على طهوريتها. إذن هذه تغسل بسبع غسلات حتى أو بسبع مرات حتى ولو كانت أي النجاسة قد زالت في الغسلة الأولى أو الثانية. لما ذكر هذه الأنواع من النجاسات وهي في الغالب تكون في الثياب وما شابه ذلك وبعض الأواني وفي البدن، يشمل ذلك كله، بمعنى لو إنسان إصابته كما قلت في بدنه لابد من غسل ذلك الموضع 7، وكذلك فيما يتعلق بالاستنجاء أن يكون ذلك 7، وهكذا في الأواني وما شابه ذلك يكون بذلك. لما ذكر ذلك بينا ما يستثنى من هذا في التطهير، قال وتطهير الأرض أو وتطهر الأرض ونحوها مطلقا بغسلة واحدة، بمعنى إذا كانت هذه النجاسة وقعت على الأرض ونحو الأرض، نحو الأرض كما يقال الأحواض أو الجدار أو الصخر أو ما شابه ذلك، فهذه نحو هذه الأرض سواء كانت أرض ترابية أو كانت صخرية أو كانت كما يقال طاولة وما شابه ذلك عليها رخام أو جدار أو ما شابه ذلك، هذه تطهير النجاسة ولم يقيد هذه النجاسة بأنها تكون مالة متوسطة أو تكون غير متوسطة أو ما شابه ذلك. ومعنى ذلك حتى ولو كانت نجاسة كلب أو خنزير، بمعنى النجاسات السابقة كلها، هذه يكون تطهيرها بمالة بغسلة واحدة. لكن يشترط في هذه الغسلة الواحدة أنها كما قال ويشترط للطهارة زوال عين النجاسة وأثرها، بمعنى أن تكون هذه الغسلة تزيل عين النجاسة، بمعنى إذا كان لها جرم، وأن تزيل أيضا أثرها فلا يبقى لها أثر. فإذا فعل ذلك فعند ذلك يكون هذا المكان يحكم عليه بماذا؟ يحكم عليه بالطهارة. فلو كان على أرض تصب عليه ماء كثيرا ولم يبق به أثر فعند ذلك طهر. لو كانت على صخرة ونحوها أو على جدار شيء من هذه النجاسات فأزالها كما يقال وألقى عليها ماء فذهبت هذه النجاسة لم يبق لها أثر، بمعنى لا عين ولا أثر، فعند ذلك يحكم على هذا المكان بالطهارة حتى ولو كان ذلك بغسلة واحدة. لكن لو لم تزل أو تزول هذه النجاسة بالغسلة الواحدة فعليه أن يكررها حتى تزول، لأن المكان لا يحكم بطهارته إلا بزوال عين النجاسة وزوال أثرها. لما ذكر ذلك أراد أن يبين بأنه أحيانا بعض النجاسات يبقى لها أثر حتى ولو غسلت هذه بهذه الغسلات وكرر عليها، فقال ولا يضر بقاء لونها أو ريحها أو هما عجزا، بمعنى إذا كان في ثوب ونحوه فغسله سبع غسلات وما شابه ذلك ويعني يعجز عن إزالة ما يتعلق باللون، يعني كما يقال الدم في الغالب لا يزول، يعني حتى ولو بمعنى أنه لو زالت الثامنة أو التاسعة زاد على ذلك، لكن حتى لو غسلها إلى عشر مرات أو أكثر في الغالب لا يزول ذلك، وهو اللون أو الرائحة، لأن بعض النجاسات لها رائحة نافذة، يعني كانت تكون غائط لبعض الحيوانات كما يقال هذه بعض الحيوانات المفترسة رجيعها كما يقال منتن جدا، فنحو من ذلك لو وقع على ثوب ونحوه لو غسله كما يقال أكثر من ذلك بكثير لعل الرائحة لا تزول. فهنا إذا بقي ماذا؟ بقي اللون، لون النجاسة، لأن عادة الصفات هي تكون في ثلاث صفات، في اللون وماذا؟ وفي الرائحة وفي الطعم. فهنا أشار إلى صفتين وهما ما يتعلق باللون وما يتعلق بالرائحة، فغسل وفرك وما شابه ذلك، ومع ذلك أي هذه ولو قال بأنه لو زاد غسلتين أو ثلاثا ما خرجت أيضا هذه الأمور ولا تزيد ولا تزول لشدة نفاذها من لونها أو من رائحتها، يقول ماذا؟ وهو قوله عجزا، فإن ذلك لا يضر، أي لا يضر بقاء أثر اللون ولا يضر بقاء أثر الريح. ترك ماذا من الصفات؟ الطعم. ومعنى ذلك أنه إذا بقي لها طعم فمعنى ذلك أن النجاسة لم تزل، ومعنى ذلك أن المكان لم يطهر، فلا بد أن يزيد في عدد الغسلات حتى يزول الطعم. إذا لا يبقى للنجاسة ماذا؟ بمعنى أنه لو وضع عليه لسانه كما تقول، وعادة حاسة التذوق من جهة ماذا؟ من جهة طرف اللسان، فلو وضعه على شيء من لسانه وجد له طعما أي بطعم هذه النجاسة، فمعنى ذلك أن النجاسة كما يقال ما زال فيها نوع كبير ويمكن أن يزال بعد ذلك، وعليه أن يزيد في الغسلات حتى يزول الطعم. فمعنى ذلك أن بقاء الطعم يؤثر وأنه لا يحكم على المكان بالطهارة مع بقاء الطعم. أما إذا لم يبق طعم وإنما بقي اللون وبقيت الرائحة فهي لا تضر وإنما يحكم للمكان بالطهارة. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى والنجس كل مائع مسكر وميتة غير الآدمي والحيوان غير المأكول مما فوق الهرة خلقة وكذا بوله وروثه وقيئه ولبنه ومنيه وهي طاهرة من مأكول اللحم. لما ذكر أنواع تلك النجاسات منها المغلظة والمخففة ومنها ما يتعلق بالمتوسطة أراد أن يبين أعيانها، ما هي هذه النجاسات؟ كما يقولون ماذا نقول هذا بأنه نجس أو ليس بنجس؟ قال النجس ابتداء كل مائع مسكر، فكل مائع مسكر فهو نجس سواء كان خمرا أو غير خمر إذا كانت مائعة، ومعنى ذلك أنها إن لم تكن مائعة وإنما كانت جامدة فعلى المذهب وإن كان المسألة فيها خلاف قوي في المذهب أنها تكون طاهرة، بمعنى إذا كانت الحشيشة قبل إذابتها لأن الحشيشة أحيانا قد لا تستعمل أو في بعض صناعاتها وإشكالها تكون ماذا تذاب، فعند ذلك إذا أذيبت أصبحت مائعة تكون نجسة. لكن الآن بعض أحيانا لعلها تأخذ بالشم، أو الآن كما يقال هذه الحبوب التي تكون مخدرة وما شابه ذلك، فهنا إذا كانت جامدة لا تكون ماذا لا تكون نجسا، بمعنى أن الإنسان لو ما حمل معه قارورة خمر ونحوها يقال بأنك حملت نجاسة فصلاتها غير صحيحة. لكن لو كان يصلي معه هذه الحبوب المخدرة وما شابه ذلك فلا يقال بأنك قد حملت نجاسة، وإنما تكون صلاته صحيحة، لأن هذه لا يحكم عليها بما لا يحكم عليها بالنجاسة. قال: وميتة غير الآدمي، بمعنى كل ميتة غير ميتة الآدمي سواء كان مأكولا أو غير مأكول أو ما شابه ذلك، فإنه بمجرد كونه مات حتف أنفه لم يذكى، وستأتي أو جاءت الإشارة سابقا في الذي تفيد فيه الذكاة، فعند ذلك كل هذه الميتة تكون نجسة حتى ولو كانت في أصلها مباحة كبهيمة الأنعام، وهذا مرت الإشارة إليها، بمعنى شيء من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو ما شابه ذلك أو الدجاج أو نحو من هذا، فإذا ماتت حتف أنفها لم تذكى فإنها تكون ميتة نجسة. سيأتي بعد ذلك في نهايته ما يتعلق بالحوت ونحوه، لكن هنا من جهة العموم. ثم قال: والحيوان غير المأكول مما فوق الهرة خلقة. وقد مضت الإشارة سابقا إلى أن كل حيوان ماذا مأكول ماذا طاهر، كل حيوان، وهذه قاعدة كلية، وهي أن كل حيوان مأكول يؤكل لحمه سواء كان من بهيمة الأنعام من الدجاج من الصيود، كل حيوان يباح أكل لحمه فيكون ماذا فيكون طاهرا. هنا إذا كان الحيوان غير مأكول، الحيوان غير المأكول إما أن يكون فوق الهرة وإما أن يكون الهرة وما دونها في الخلقة. قال هنا: مما فوق الهرة خلقة، فإذا كان هذا الحيوان لا يؤكل وحجمه أكبر من الهرة فإنه ماذا يكون نجسا يحكم بنجاسته، ومعنى ذلك ماذا الذئب والثعلب والأسد والنمر وسمي بعد ذلك من أنواع هذه الحيوانات كلها التي لا تؤكل وهي الحيوانات المفترسة، أو كان ذلك أيضا من الطيور ونحوها كالنسر وما شابه ذلك، هذه الحيوانات يحكم بأنها ماذا نجسة. وإذا حكم بعد ذلك بأنها نجسة قال: وكذا بوله وروثه وقيئه ولبنه ومنيه، بمعنى كل ما يخرج منه بما أنه حكم بأنه نجس إذا ما تولد منه سواء كان ذلك في بوله أو في روثه أو في قيئه أو في لبنه أو في منيه أو في سؤره، سمي بعد ذلك ما يكون منه لأنه نجس، وما يتولد من النجس يكون نجسا. استثنى ذلك بعد ذلك قال: وهي هذه الأشياء أي البول والروث والقيء واللبن والمني هي طاهرة من مأكول اللحم، فمأكول اللحم طاهر، وما يخرج منه من بول أو من رجيع أو من لبن أو من مني أو من شابه ذلك كل ذلك منه طاهر، معنى ذلك أن ما يخرج من الغنم ونحوها، ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم لأن ما يخرج منها يكون ماذا طاهرا، فهي أماكنها طاهرة، وأذن بشرب ألبان الإبل على ما سيأتي في الأدلة. إذن هذا ما يخرج منها سواء كان معتادا أو حتى هذه الفضلات من بول ونحوه من رجيع، فكلها من هذا المأكول تكون طاهرة، ومن ذلك ما يتعلق بالدجاج والحمام ما يخرج منه. وقفنا عند هذا، انتهى. هذا السائل يقول: إذا علم بأنه يحصل الماء بعد فوات وقت الصلاة هل يتيمم ويصليها؟ نعم، نقول بأنه بل يجب عليه ذلك، ولا يجوز له حتى ولو كان الماء عنده، كان الماء في بئر لكنه كما قيل لا تأتي نوبته أو لا يستطيع أن يبحث عن شيء كما يقال يخرج به هذا الماء إلا بعد خروج الوقت، فعند ذلك ماذا يصلي بالتيمم ولا يؤخر الصلاة لأجل أنه يصلي بالماء. ولذلك يعلم بأن من أهم شروط الصلاة ما يتعلق بالصلاة في وقتها، وأنه كما يقال إذا كان لا يمكن أن يصلي الصلاة بالوضوء إلا بعد خروج الوقت فالمحافظة على الوقت حتى بالتيمم أولى من الصلاة بالطهارة بالماء. قال: إذا كان على بدنه نجاسة وهو محدث أيضا فهل يحتاج إلى أن يتيمم مرتين؟ نقول: حتى ولو كان أيضا ماذا محدث حدثا أكبر، فقد يجتمع الحدث الأكبر والحدث الأصغر وقد يكون على بدنه نجاسة، فهنا يشترط في التيمم قلنا ما يتيمم له، فإن كان يتيمم عن الحدث الأصغر فهذا لا يكفي، فلا بد أن يتيمم. فإن تيمم عنهم جميعا عن الحدث الأكبر. السؤال الذي ابتدأنا قال فيما يتعلق به، إذا كان على الإنسان خبث في بدنه وهو أيضا محدث فهل لابد من تيممين؟ قلنا لا، حتى ولو كان عليه حدث أكبر، لكن من شرط ذلك أن ينويهما جميعا. ولو نوى الأكبر وحده أو الأصغر وحده أو الحدث وحده الخبث فإن ذلك لا يرفع عنه ماذا؟ بقية هذه الأحداث كلها. لكن لو كان عليه أكثر من حدث أصغر يكفي واحد عنهما، لكن لابد أن يكون النية عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر وكذلك عن الخبث. قال إذا تيمم للجرح بعد غسله ويكون فيه بلل يذهب عنه التراب، هنا يحتاج كما يقول إلى أن يجفف ذلك، أن يجفف ذلك حتى لا يعلق، حتى يعلق بيده التراب. لو كان في الرجل جرحان هل يكرر التيمم؟ الرجل بعضو واحد، لو كانت لكن لو كان في يده جرح وفي رجله جرح نعم يكرر، لأن هنا التيمم ليس عن الحدث كاملا، وإنما التيمم لأنه لم يستعمل الماء في موضعه، لم يستعمل الماء لا غسلا ولا مسحا، فعند ذلك يتيمم بهذا العجز. ومعنى ذلك أنه لو كان له شيء آخر، بمعنى لو قد يتيمم 4 مرات، يعني لوجهه وليديه ولرأسه ولقدميه، لأن هذا التيمم ليس عن الحدث كامل وإنما عن عدم استعمال الماء في ذلك العضو. قال لو تيمم في أول الوقت وهو راجي الماء ثم وجده، نحن قلنا بأن التأخير سنة، ومعنى ذلك حتى وإن كان يرجو لكنه بما أنه في وقت الصلاة وقد دخل وقت الصلاة وهو ليس وهو عادم لهذا الماء أي لفقده، فله أن يتيمم وله أن يصلي حتى وإن كان راجي أو حتى لو كان عالما، وإن كان في العالم نوع من الخلاف، لكن حتى ولو كان عالما على أنه يصل إلى الماء. هل يجوز التيمم بالتراب الطاهر؟ قلنا لا، لا يجوز. قسمنا التراب إلى 3 أقسام، فالتيمم إنما يكون بالتراب الطهور، لكن قلنا في الواقع هذا تصوره يصبح ضئيل جدا، لأن التراب المستعمل هو الذي يعلق في الوجه ويتساقط بعد ذلك، وما يعلق كما قلنا في اليد لا يكون مستعملا. هنا بعض الأسئلة وإن كانت خارجة لكن لعلها. فيما يتعلق بالحائض هل لها أن تمس المصحف؟ هذا أشرنا إليه سابقا، ليس لها أن تمس المصحف، وإنما إن كانت مضطرة لمراجعة حفظها أن تقلبه بعود ونحو من ذلك، وأن تقرأ قراءة من غير صوت فلا تصف بأنها قارئة، ويتحقق المطلوب بمعنى وعقدم الحصول أو حصول المحظور. يقول زوجة أخي أرضعت بنت أختها هل أكون محرما؟ نعم، هي التي أرضعت أصبحت ماذا؟ أما، وأنت زوج هذه الأم، إذن أنت تصبح أبا لها، فأنت أبوها من الرضاعة وأبناؤك إخوة لها من الرضاعة، سواء من هذه الأم التي أرضعت أو حتى من غيرها، فتصبح بعد ذلك لهذه الأم التي أرضعتها كما يقال من الرضاعة، هؤلاء إخوة أشقاء لها من الرضاعة، وأولئك إخوة لها من الأب من الرضاعة، وإن كان كما يقال من الأم، وهكذا. لو كان الإناء مخصص للكلب المحظم، إذا تناثر البول على القدم أثناء التبول هل تغسل 7؟ نعم، قلنا بأن الغسل 7 لهذه النجاسات المتوسطة، سواء كان ذلك في البدن أو في الثوب أو حتى كما يقال في إناء وما شابه ذلك، استثنينا فقط ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالأرض ونحو الأرض، ومعنى ذلك أن ما عداها تغسل 7 مرات. قال بأن الصابون يأخذ حكم التراب، نعم، لأنه يقولون هو القصد من التراب كما قيل من جهة التعليل أنه أبلغ وأنه لا يكفي الماء يحصل به التطهير، لكن اشترط هنا التراب بمعنى أكون أبلغ في التطهير، فعند ذلك إذا أضيف إلى ذلك شيء آخر فيه يعني يكون زيادة في التطهير كالصابون والأشناء ونحو من ذلك لعله يقوم مقام التراب في هذا الباب. هل تطهر الأرض المتنجسة بالشمس أو الريح أو الجفاف؟ وهذا آخر سؤال. لا، لا تطهر بذلك، لا تطهر بذلك، وإنما لابد من المطهر وهو استعمال الماء، فلا تطهر بالجفاف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.